وصلنا لكلام ناس قالوا عرفتني اشتغل فيها الناس كلام ناس قالوا لي عفتني اشتغل بيها الناس ترحم كلهم سلمت ناس وصلوا لي كلام ناس قالوا لي عفتني اشتغل بيها الناس ترحم كلهم سلمت ليش تحكي لهذا يحجون بي ليش تحجي الهدى والفاكة علي جاي مو حلوة صرت يحجون بي جاي مو حلوة صرت يحجون بي كل الناس ترحب لي احساس طارت يا شي من راس منك يا ولي خلصت بالحسرات عمر القضيت ليش بس تحكي علي ليش متغير شجاع من وراي تلوم بي وانا متحك من ورا ليش بس تحكي علي ليش متغير شجاع من وراي تلوم بي وانا متحك من ورا انت من تحكي لهم يمي خلي كل واحد ما يسوى يجيب اسمي خلي كل واحد ما يسوى يجيب اسمي انت من تحكي لهم يحجون يمي خلي كل واحد ما يسوى يجيب اسمي خلي كل واحد ما يسوى يجيب اسمي رغم منك صار شبي ما حكيت بيوم عنك لا حشاك انت حبيبي رغم كل شفته منك رغم منك صار شبي ما حكيت بيوم عنك لا حشاك انت حبيبي Thank you. عجبك الفيديو؟ دوس سبسكرايب وخليك ويانا.